يبقى كفاية عليا وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي غنية أحلم بيك أنا بحلم. معنا وهذه رسالة من الأستاذة فاطمة أبو سعيد من دمنهور بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة شادية فات اللي فات، والإهداء لماما تهاني بابا أحمد أبو سعيد وإلى زوجي يونس وإلى بناتي همة وليلى وإلى صديقة الطفولة ولاء فريد وإلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا وإلى جميع الأهل والأصدقاء بدمنهور، وهي نستمع للأغنية القادمة. أول وأنا كان هنا وكان هوانا وحبنا فات اللي فات والذكريات فات اللي فات والذكريات لسه هنا وهنا وهنا لسه هنا وهنا وهنا وكمان هنا حبيبي ايه حيفكروا وفين يا دنيا الحب فين واجيب زماني معاه منين وفين يا دنيا الحب فين واجيب زماني معاه منين ايام ما كنا عصفورين وانتي علينا حنينا فات اللي فات اللي فات والذكريات لسه هنا وهنا وهنا لسه هنا وهنا وهنا وكمان هنا هنطوله ده العمر لسه في اوله هنا وهنا وهنا وكمان هنا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ مصطفى العوضي عايز يسمع معنا نهاردة أغنية يا حليوة لملك العود فريد الأطرش، والإهداء للوالد والوالدة وللزوج عبير وللأبناء أحمد ومحمود وللصديق العزيز دكتور عصام بدوي وإلى الأسرة الكريمة، وإهداء خاص أيضا للحاج أحمد شلبي بيقول له ألف حمد لله على السلامة. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة، يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة، حبك ناساني يا حليوة كل الحلوين يا حليوة. لو قالوا هحوشها عنك ليه؟ من غيرك هتساوي ايه؟ راح احوشها عنك ليه؟ من غيرك هتساوي ايه؟ وانا ليا مين يا سيد الحلوين يا وانا ليا مين يا سيد الحلوين في القلب هواك غني ويا حلوة يا حلوة يا حلوة معينا. وهذه رسالة من الأستاذة هدير محمود من الإسكندرية، عايزة تسمع معينا النهاردة الجزء الأخير من كوبلي العيون السود للفنانة وردة الجزائرية، والإهداء لزوج العزيز الأستاذ عصام مصطفى، وإلى الوالد والوالدة وإلى الإبن الغالية جنى، وبتقول لها ألف ألف مبروك النجاح والتفوق الدراسي، وإهداء خاص لأختي العزيزة عزة بمناسبة الخطوبة السعيدة على المهندس محمد رفعت، مع أجمل وأرق التهاني القلبية للأسرة الكريمة. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كان، عالصبر كان، عالحب كان، كتبتها وقلتها كانت عشان. كل غنوة عالفرح كان، عالجرح كان، عالصبر كان، عالحب كان، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل دمعة دمعة دمعة، كل دمعة دمعة دمعة، عالخد خالت عريف شنامت في عيون منامت للدنيا قالت. جرح الهوى ملوش دوا، ملوش دوا إلا بحنانك. كل غنوة عالفرح كان، عالجرح كان، عالصبر كان، عالحب كان، كتبتها أنا وقلتها كانت عشانك. كل غنوة عالفرح كان، عالجرح كان، عالصبر كان، عالحب كان، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل دمعة دمعة دمعة، قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحبك ليلي وانا سهران سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحبك ليلي وانا سهران سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة هدى عليوة. الرسالة الحقيقة بها تهنئة نجاح وتهنئة بعيد الميلاد السعيد. تهنئة النجاح من بابا محمد وماما أمنية للأبناء آدم محمد قاسم وروضة محمد قاسم وجميع الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة النجاح الباهر. ألف ألف مبروك. أما التهنئة بعيد الميلاد السعيد فمن الأستاذ هشام محمود حسين والأسرة والأستاذ أحمد محمود حسين والأسرة إلى الشقيق دكتور شريف محمود حسين استشاري البطنة بالسعودية بمناسبة عيد الميلاد السعيد، وكذلك التهنئة من الزوجة أمل ونس والابن الغالية لينا شريف وابنه يوسف شريف وبيقولوا له عقبال 100 سنة بصحة وسعادة والعودة بألف سلامة إن شاء الله إلى أرض الوطن. وهذه تهنئة أيضا بعيد الميلاد السعيد وأجمل التهاني للطفلة الجميلة ليلى أحمد صابر، والإهداء من بابا أحمد صابر وماما حبيبة، ويشارك في الإهداء جده صابر وتيتا هبة القاضي وعمته أميرة والجد محمد علام والجد عبير والخال أحمد والخالة مريم، ويشارك في الإهداء أيضا جميع الأهل والأصدقاء، وبيتمنوا كل السعادة للجميلة الرقيقة الطفلة الجميلة ليلى أحمد صابر. عيد ميلاد سعيد وأغنية الفنان وليد توفيق. عيد الميلاد إلى الزفاف السعيد، أجمل التهاني من بابا خالد عيد وماما نادية الوكيل إلى الابن محمد خالد والعروسة سلمى التلباني بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك. ويشارك في الإهداء كل من آية خالد مريم خالد والخالة مجدة الوكيل ومنال الوكيل والخال سعيد وعبد المنعم وأحمد الوكيل، والتهنئة أيضا من رقية وروضة ورغد ومحمد أحمد الوكيل، كما يشارك في الإهداء بابا عبد المنعم التلباني والأستاذة إيمان عزب والأخت لينا والأخ مصطفى ومحمد التلباني والعم عمرو وجميع الأهل والأصدقاء بالعزيزية شرقية، وطلب الاستماع لأغنية مبروك عليك يا معجبان يا غالي بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك. مبروك عليك يا معجبان يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك بعض شوق ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة، مبروك عليكم بعض شوق ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة، نلت المنى يعرس والروح جنبك، إيدك سقتها سمعة دقت قلبك، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عينيكي، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عينيكي، عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجد علي يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجد علي يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلالي، عروسك الحلوة قمر بلالي. أجمل ليالي العمر كل حبايب كلهم والعيلة، أجمل ليالي العمر كله الليلة، وادي الحبايب كلهم والعيلة، جايين يباركوا بالقلوب ويهنوا، وادي الملح بزغرته ويغنوا، والشمع قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو، والشمع قايد والزهور حواليكو، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو، عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجد علي يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلالي. نصب حبايبكم وريح بالكم، من قدهم يا سعدهم يا هناهم، الدنيا من الفرحة ما يضيعاهم، من قدهم يا سعدهم يا هناهم، الدنيا من الفرحة ما يضيعاهم، عروسك الحلوة قمر. معنا هذه رسالة من الأستاذ أحمد رفعت إبراهيم، عايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية كان أجمل يوم لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والإهداء للزوجة الغالية سحر أبوظة، وإلى الأبناء والأحفاد والأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. كان أجمل يوم يوم ما شكالي، قلبي من حبك وانا خالي، كان اجمل يوم يوم ما شكالي، قلبي من حبك وانا خالي، كان اجمل يوم يوم ما شكالي يوم ما شكالي. من ظلم الناس خلاف وجفيته في عينيك الحلوة لقيته مرتاح وارتاح في معاه. كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم يوم ما شكالي يوم ما شكالي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة عبير لطفي، عايزة تسمع معنا نهاردة جزء من أغنية أمل حياتي لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوج الغالي أحمد عباس بمناسبة عيد الزواج 20، وعقبال سنين كتير حلوة وأيام كتير أحلى إن شاء الله. والإهداء أيضا من الأبناء رندا وليلى ومحمود، والإهداء من كل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. أملي حياتي عيني يا أغلى منك يا أغلى مني علي. أملي حياتي عيني يا أغلى منك يا أغلى مني علي. معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.